ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا الأيد ذا الأيد إنه أواب إنه أواب إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والإشراق والإشراق والطير محشورة محشوره والطير محشورة كل له أواب كل له أواب كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب المحراب إذ تسوروا المحراب وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط الصراط واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا إلى سواء الصراط الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال

وآخرين مقرنين في الأصفاد في الأصفاد في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب مآب مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وذكرى لأولي الألباب ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى وذكرى لأولي الألباب رحمة منا وذكرى لأولي الألباب لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنه أواب إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار والأبصير واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار والأبصير واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي والأبصار والأبصار أولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار بخالصة ذكر الدير الدار ذكر الدير إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار بخالصة ذكر الدير الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار الأخيار الأخيار الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل والليسع وذا الكفل واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل واذكر إسماعيل والليسع وذا الكفل وكل من الأخيار الأخيار الأخيار الأخيار الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب لحسن مآب لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب بفاكهة كثيرة وشراب بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما يوعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب لشر مآب لشر مآب لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد فبئس المهاد جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج وآخر وآخر من شكله أزواج وأخر من شكله أزواج وأخر من شكله أزواج